شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. قد أشرقت بحلوله آمالنا وتبسمت دنيا الربيع النادي، كم ذا تحن إلى ضياه قلوبنا وتظل تهتف باسمه وتنادي، تصفو لدى استقباله أرواحنا نشوى بنور الفيض والإمداد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل صلاة الفجر لليوم الثاني من أيام شهر الخير والبركات. إخوة الإيمان، ها قد جاء شهر رمضان، شهر الصوم والغفران، شهر العبادات والطاعات، شهر قيام الليل بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، شهر البر والصدقات والإحسان، شهر صلة الأرحام والانتصار على النفس والهوى والشيطان. إنه شهر التصالح والصدق والإخلاص مع الله عز وجل ومع الكون وما فيه ومن فيه. إخوة الإيمان، نحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان، وندعوه أن يتقبل منا الصيام والصلاة والزكاة وقراءة القرآن، وأن يلهمنا العمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين كتب لهم الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وأن يرزقنا ليلة القدر بأجرها الكامل، إنه نعم المعين ونعم المجيب. إخوة الإيمان، ونبدأ لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن الكريم، كتاب الله الخالد، تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإسراء، بداية من الآية 70، يتلوها علينا القارئ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم،

لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم.